جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الليلة مع ما تيسر من الأسئلة فيه إن شاء الله. وقالوا العدادين على رقم 48 أنا أحد عود يتتبع لي الأشرطة فيها الأسئلة ورقم هذا الدرس الليلة إن شاء الله في الردود على الأسئلة في 48 وإذا الواحد منكم يحاول يعود عنده سلسلة الأشرطة ويتم اللي منها مثلا يقبض شريط يحاول يقبض يفتر كي ويقبض يقرن ولعاد ما هو كتاب يعيط لحد ويكتم له اللي في الدرس يتعود عنده لا متدق الشريط والله خسر والله عليه لا لقاه يقول مذكرة عنده الكيد يتم يرجع له في حياته ياك تحوله من الدرس من عليها من الشريط عود عندك مكتوب وتقدم اللي تعطيه لرجاه ينقله ياك تحصل منه الشيء. نعم بسم الله نبدأ على بركة الله. ومن أول سؤال الطيبان قال لماذا هذا الشيء قال الطيبان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السؤال كالتالي قال هل من واجبي كإمام يخشى حسب رأيه مما يسمى بجماعات الدعوة وهي جماعات متنافسة على المنبر عنده أن يتعرض لهم بعدم جعل بيت الله مكانا للطائفية مع توفير الأماكن المؤهلة لذلك كما أنه يخشى أيضا على ضعفة العقول من النساء والصبيان من تبعهم أو من اتباعهم ويرجو منكم تصحيح هذا الرأي إن كان فيه خطأ. هذا السؤال حسب اللي قال لي حد ألم جاي من إمام في الطينطان وقال ألم يجبر قدر من المشاكل مع وله وأعلن وله وأعلن ويتمين يجيب لوحدين يقولون هم الدعاء وهم لهم وهم يقعدون وتمسين ويخلق قدر من المسائل اللي ما هي متوافقة مع ذا اللي يعرف من الدين وأنه نحول له لا تجيبهم له وأنه عاد الولد يقول له لا أنه لا بد من يجيبهم اختار مبين على أن ضر الوالدين واجب ولا يسقط عنك برهم يقوم في معصية محققة إذا قالوا لك لا تجيب لنا فلان والله فلان والله كلا واجب عليك تبرهم ولكن لي حق تبره ولا جايز لك تعصيهم في مسألة لهم الحق فيها. هذا مبدأ ثاني يعلم حد لا يجعل بيوت الله مكان للمراوغات والخلافات والأغراض الشخصية هذا لا يجوز. بيوت الله لله فما كان لله يصلح له بيوت الله وما كان الأغراض والسياسة والمشاكل هذا ما محل باع الديار أحرى بيوت الله. أيوة تخطى. السؤال الآخر هل الزكاة تنقل إذا وكل عليها وكيل؟ هذا واحد يصور سؤال آخر قال من برا كان رجاء جايز له يوكل وكيل ويقول له عنك إن أنت خلق زكاة تزيد دشرة وتنعطالك والله تعلم ملاها يكان لا وكل عليها وكيل وكان جايز أجازه بعض أهل العلم بعض العلماء انك الادريت مره قسك وشاك رقاه وقال لك انه وكيل عن فلان اللي في قرية اخرى والله مقاطعة تاب عليك الدشرة جايز لك تعطيش من رزقه وينقلها لك رقاه اذا جايز الى عاد قاعد الذي تنقلها له ضعيف ومحتاج وقريب لك ومحتاج وانت له تزكي هذا قاعد يأكدها حتى ويمتن اخبارها. ايوة تخطى. أنا شخص يقول أنه كان صائما في رمضان وكان نائم فاحتلم واستيقظ في النهار فوجد المني ماذا يفعل؟ تبارك الله رجاء كان راقد في النهار في رمضان ولين وعاد هو الوهر تلذل وهر خرج منه المني وعاد على الباس يقسل اللي مس الباس ولعاد مس بليد من جنه يقسله ويقوم ويستحر وبالنسبة للصيام صحيح انهاره صحيح يا غير يقوم ويستحم ويطهر لكن يمس المني. ايوه تخطى. فتاة ملتزمة وهي مخطوبة من طرف رجل ملتزم هل يجوز لها ان تتكلم معه في الهاتف؟ شابة صغيرة طيبة ملتزمة قال وانهم بلي خاطبها راجل طيب ملتزم كان يقدي ترثن عليها ولا ترثن عليه. الا يحدوا من ذاك الا يحدوا من ذاك بي اللي لمبدي يعني تفتح ما معروف لكن لا يكردها يا الله لا ينعس من ذاك احتياطا في الدين ما دامت قالت انها ملتزمة يا الله تلتزم وما دام هو ملتزم يا الله هو يلتزم يا عارفين عدوى ازواج عنه لا يخليش ابن كريم يتمي تلفن ويتلفن عليه وما حد ما فات عدوى ازواج يقد يموت وقع ما عدوى ازواج يا الله يتم يا الله يعودوا متفقدين هم زال وجار وان الصوت هي صوت اجنبية والصوت هو اجنبي ما حد الشريعة ما تعدلت معاهم العقد يا الله ليتم عارفين على انهم انهم اجانب وحد مسلم مولانا والشأموم بشريعة مولانا وقال عنها مطبقها يا الله يتم لا يكون الانسان متقيا لله الا اذا ترك الكثير خوفا من الله يقعد عاد يترك ياسر خايف يا علام يشي شرقاء معصية مولانا ايوة تخطى هذا رجل له زوجتان إحداهما تسكن في المدن والأخرى في البادية فإذا جاءت صاحبة البدوي ذهب إليها وترك صاحبة المدني لا يزورها ولا يأتيها هذا لا يجوز راجل عنده زوجتين واحدة في البادية واحدة في الدشرة يجي صاحبة البادية يجيسها ويخلي صاحبة الدشرة لا يصح واجب عليه يعدل بيناته يعطي ليك ليلة ويعطي ليك ليلة ويعطي ليك نهار ويعطي الاخر نهار حقوقهم متقادين فيه ولا قاش متزوج ولا عدل بين زوجاته ينبعث يوم القيامة يريد يوقف من قبره له هو طايح فيه الشلل من تزوج بزوجات فلم يعدل بينهن بعث يوم القيامة وشقه مائل زر واعوش تعود الناس تخرصوا كل مصاب بالشلل يطايح ما به يكون ذاك من الميت على واحدة من العليات واجب عليك تعدل بينات مات عنديك ما بتولايت متنع وليد عدل يتعدى رواية داعتك للضرورة استسمح قول ليك تسمح لك ولما تسمح لك هو حق الهيئة قلت له بتقول لك لا ماني قابل إلا جبت ليك ملح فاعطينيك ملح جبت ليك شمل الطب فاعطيني خرب جبت ليك وتر في التشور الطب رفد لخرب الطب جيت ليك ومجلستها مجلستي تييت عنديك تييت تي عنديك والله ما لقى ذنبتك اسكن على واحدة لأنك انت يابس ويبس على واحدة ولوخة موجي الشريعة ما الشريعة ما هي مايلة على حد ولا هي قابلة حد يمين وحد عارف على انه ما يجد يعدل حرام عليه يقبل أكثر من مرة واحدة يلعب بعد ليه ولم يظلم إلا واحدة نعم ما هي صلاة الكسوف وما كيفيتها هذه خلق نعوذ بالله من ذلك لأنه درس خالق الله كارك يسوى نرجع عن صلاة الخوف هذا درس سوى عن صلاة الاستسقاء هذا درس التي تنفصل لكم لا يمكن أن الناس خرجوا عند سؤال سؤالي هذا باب هذا باب من الفقه اسلكتوا بقراية واحدة ولا يكفي في كلمة لكن رجع قال له ما تقول في صلاة العصر يجيب لك ركوعها يجيب لك سجودها يجيب لك ايش يقول هذا برنامج هذا ما هو سؤال هذا قرائب نعم من سؤال هل يجوز نقل الزكاة الى ابعد من مسافة القصر نص الفلس كأنما يلا تتبعها يا غاري لا تعات لها حاجة قد تمشيها بعيد كيف انا عندي قريب وفي بليدة بعيد صور باسكو يا غاري فقير وانا في الوقشو وعالم به ونعرف انه ما عنده ما بيتريده ولا فهم حد لا يعطيه سكن جايز لنا بان صر صر من السكن من الرجل حيوان ونمشي هذا الشغل الكبير به اني ما عنده الله وفضل مولاه كذلك فوق قرات بليد عالم تبيهم تعرف انه ما يبات عليهم ما هو بل القمر ولا عندهم مدى الزك عليهم ولا يطلب الناس ولا يلح عليها تجي تمشيهم لان هذه حاجة شديدة إن عاد الصليمانك عالم به لا صل فزك ما تخطى المنطقة اللي هي فيها ولا بعدت عنها ما تخطى مسافة القصر اللي كيف هذا النبي حد بين من واقشوط وواد الناقه بجد تمشي المسكه وليني بعد عود عاد لي حق درجه القصر ان قال لا اسكن لا بدك تقطع عليه الا للضروره. الله يعافيك. ايوه خطا. رجل له زوجه وكانت من الشباب غير المتوجه واصبحت متوجهه وتحضر الدروس، لكن لدينا صور في تلك الفتره ويأمرها بتمزيقها وما زالت ممتنعة، فما الحكم في تلك الصور؟ هذه الصور شنو؟ ما عرفت الصور طبيعتها. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. كبروا تحت يسلم. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مرة عطش متفجر جبريل ما جاء وقطع عنه تمينين جبر الرايات قالوا انت توخرت عنا قالوا بينا لي ذم كلب ونسامة كان فاطن الكلب مية قالوا احنا الملائكة ما ندخل بريدة فيها كلب وبريدة مالي فيها صورة ما يدخلوها وشد الناس عذابا يوم القيامة المصور الناس اللي تعذر الصور اختلفوا العلماء كان داخل في هذه الصورة اللي في زمننا اليوم هذه الفوتوغراف هذه اللي تعدل صور الفوتوغرافية يا كان داخل فيها واحدين قالوا ما يداخل بهذه بالأول ولا حبس للشمس واحدين قالوا لا الحديث دار المصورون ولما المصورين ولم يستثني أحدا إذا الصورة الداعية لها الحاجة كي كاردان ديتا والله شذا كم والباسمو هذا داعية لحاجة والصور الأخرى عشوكم منها لا تدخلوا في الرواية ومن الدماء يبقوها الملائكة لا تخليها في دارك. نعم تخبر عيسى تطلب من الشيخ أن يسألنا الله النجاة من النار والفوز بالجنة والاستقامة. سألنا الله أن ينجينا من عذاب كامل ووالدينا وأحبابنا وكل من له حق علينا وأن يهدينا هداية ننجو بها من عذاب وأن يجمعنا تحت ظل العرش ما في الأضلال. نعم السؤال الأول ما هي السن أو المواصفات التي يكون عندها الطفل أجنبيا؟ لا نعود عاد يحرك في الأخلاق ونقول به عاد أجنبي ويعاد عاد ينين يسمع كلام المرأة مع مرحمتها والله كلام أصلا يؤدي للشهوة وهو كاصر له وذنه مادة تحس منه يعود يتأمل ويتمن له يخاف من عندك إن يسمع بشاتش من أخبار النساء له قاصر مقصر في قراءه والله الطفل خالد أنا أسك مولانا قال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ما هو قاعد متأمل في عورات النساء ويعود عاد يتفطن بالك. نعم هل يجوز للمرأة أن تجمل وجهها وتنزع عنه الحجاب وتخرج بتلك الزينة؟ لا يجوز المرأة حرام عليها منع عن صاحر جمالها إلا لزوجها ومحارمها الناس اللي بحارمها وحد كامل ما هو محرمها ولا هو زوجها ولكن استثنى مولانا يعني تعود تعرض عليه زينتها عصت مولانا يقول ولا يبدين زينتهن ما يظهر زينتهم إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن زوجك والله ابو زوجك أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. أما من يعود على الزينة وتتعدى لباسها وتقيم ماشي وتزين هذا معصية يلعنها الملائكة عليها. أمر أن تخال متزينة يلعنها الملائكة في السماء والأرض. وكذلك لا دارة المسك والروائح الزينة. وواجب على العلماء ينهوه اما بقى يقعدوا معاها في التلفزه معدله حالتها ويكشوا لها في التلفزه تراعي فيهم الناس هذا بقى اخطر من ذكر. ياسم الناصر ما خاليه ذلك ما هم كاينين تقول له ما يتواصل يقول لك عيني شفت في التلفزه العالم فلان قاعد متقابل مع صحافيه عرفه يبص وقاشوش راسها مع السلك وطاحت عنها مريح فترة ورقيمتها ما عليها شيء ومعليها خرصها في التلفزة الرعبي يقول إن قال الشم اللي كلام يعجم يضحك له ومن رجع يعود يقول له القيثان وهي تضحك. كانهم في عرس ومعين قالوا العلامة هذا من قالوا العلامة هذا إن قالوا علامة الساعة هذا إن قالوا علامة الدب هذا ما هو علامة هذا هذه علامة الخلق العالم قدوة وماشي عليه الناس ويعودوا فركش هذا الخلق. نعم هل ينبغي للمرأة أن تقرأ القرآن في جزء وهي حائض؟ نعم يعود داعي تهلو خايفة لعل يقضى لها صراحة والله تياكر فيه جايز جايز. نعم هل الماء الأبيض الذي يخرج من فرج المرأة ناقض للوضوء أم لا؟ نعم ينقض. امرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها ورضاه فإذا عادت من الذي أذن لها فيه عاقبها وعتب عليها فمن إنه اللون تلم ردش تعطيته إلى ذلك ومشيك برضاك وليني جيت ورجع لي المردش أشرح لي قولي مردل لك أعتمش أنا مشيت بنات ولا أفطاع ولا شي معلوم أعطيته إلى ذلك وليني جيت ورجع لي أنت تتجلى والله مردش يا الله تقول وأشرح لي هذه قضيته تنحل لها الطريق وين جاب من تلم ردش أنا ماني هو اللي تحل الوايد. نعم ما حكم رجل عنده أبناء وبعضهم ليس شرعيين على بالله فيفضل أبناءه غير شرعيين على أبناء شرعيين وينفق ماله بالحرام هذا مشيكين إنسان ما هو طبيعي خارج من الوجيه خارج من الرجال اللي لا بلسه لا بلسه متو هو ما فيه معنى الرجلي ثم شايف مارك الشريعة حرمت علينا نأكل الحمل الحمير وحرمت علينا نأكل الحمل الحي وحرمت علينا نأكل الحمل المشوشة ولا نبحاني سياسر منهم يا غير نأكل الحمل بل ولغنا ونبقى قالوا لي ما لا حرمت علينا شيء من الأشياء قالوا لأن عدنا نأكل الحمل الحمير الحمار ما يقير من الحمار إلى جمع تناتر معاه مارا لأنه ما فيه القير ولذلك عاد الكفار يأكل الحمل الحمير وعاد الواحد زوج يعطيه اللي بقى وعاد يبقوا الاختلاط شوفوا الكنصارى يبقوا المهرجانات المتخلطة ويقولوا حقوق المرأة ويختاروها تكشحنها بهني هم واكلين الحمل الحمير احنا الصواكلين الحمل وديش ووداش ما يقبل ووداش اعتدى على بقرب والعتروس ما يتحمل عتروس آخر والجمل مخول ما يتحمل جمل ثاني يدخل عليه الخط يشعر ان الله رجولية وعدنا لو كل لا يأكل فيه المعنى الرفيع هذا اللي بهي نساء اللي كنا ندل يرويصه حد كانوا يدل يرويصه الشريعة ما تنهى عن الرواية وتعدلها ما وخرج فيك علامات ما هي طاهرة معناها زاد إلى الشيخ تراجل يحصل على أولاد الزنا وأولاد الحلال ما كذا هذا الإنسان ما هو طبيعي لكن فرقاه يمشي أولا من يرتكب الزنا ويجي أولاد خنتيبات تاكي ما عنده في أغرب لأن الأيام له يجبر الأنت والشهوت والله في الحرام الحلال ما يرى وخارج من العليات اللي عود عينه طائرة إلى بود الله الأجنبي ومولك أوقات وقت ولا خنت ما هو الظن بهذه لا يجد لذة إلا في الزنا هذا الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مشيت شرسنا قال متمين هو اسمع شم العياط سوى جبريل قالوا يا جبريل العياط شم قالوا هذه العليات الزانية معلقات بسقاب روسهم ومقدية النار من تحت فروج النار تكويه في الفرج والراجل نفس الشيء معلق ومدبوا العياب له تحت النار قادر ويوم القيامة الزنات في المخسر يتقاطر منهم الجيح الواعي وعضوه المحشر جاي من العياط اسف يقولوا يا رايحة شنفي قالوا ما هي رايحة الزنات لأن الراجل كان في الدنيا يدير لمسات ويدير التهايم ويدير شارلي وعد الحاته ويجين يزين للحرام والمرض عد نفس الشيء. فلما تزينوا في الدنيا للحرام قبح الله رائحة من المحشر بعضوه المحشر متحيط من الرائحة جزاء وفاقة. حد يختار ملك وفرشه وتدخل النار فرشه يتقى الملك يتقى الملك يخاف من مولانا يرعى. نعم خط مراد تطهرت من دم الحيض وبعد يوم وليلة وجدت نقطة من الدم هل تعيد وصلها أم لا؟ العاد جبرت الدم على الطريقة اللي قالوا العلماء فوتت المدة ليصرني شيح لها الدم وفى عنها بطريقة مطابقة وتوقف عنها واستحمت وصلاه تمت لي جبرت شوي لك تعتبر الله دم طبيعي تخرص علامات لا يعود الا دمه على الباب وعليه ما يمنع احم السنده تم على اراهيا انتقضت طهارتها ترجع وتتوضا وروحها انتقض وصحومها ما خسر فيه شيخ انها تعدلت وتم تصلي وتم توطا اللي تفوت توفي مدتها اللي اصلا متعود بهل الدم اللي جراجل عليك بعد منين المرأة مكينة وفات مدتها جراجل عليها لكن الدم عادي الله تنقر اخباره معناها انه دم مربوط راسه اخباره على دم كل العاد هم مرض والله عنده ذي قضية بيس الطبري اللي فاصلها لحل تعود دورتها متخلطة عادة يا الله لكن لا ينبش. نعم هل يجب المرأة التي وصلت شعرها ان تصلي به؟ لما رايعات وصلت شعرها معناها لصقت فيه وفاته بشبه زقام ثاني والله من الدخرة كانت قد تصلي به فما ينعود ما هو مانع شبهتها من السجود قد تصلي به لأن بعد عصت ربها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. لما رأى المصل زقابها موفيته بزقاب الله من ربدها الملعونة لا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم السؤال مكتوب بالحسانية يقول ملاع لأنه مرات وفاته عنده أولاد راح وهو يعني أشي من بين رمضان كانوا يجي يصوموا عنها والعادة يجي يصوموا عنها كانوا يجي يصوموا كاملين لكن يجي فيها ابن هار والله صوموا في بريد واحد وكلهم بريد النصيرات. المشهور معروف عند ياسر من العلماء أحدين من العلماء الحد ما تسال فيه شنو رمضان ما يجب حد يصوم عنه لكن ورد في احاديث من مات وعليه الصوم صام عنه وليه من مات وعليه الصيام صام عنه وليه والولي رجاه معناها والعم كي نقول الناس اللي عصبت المقربين منه وهذا قالت انه اولاد راح لا رجال واحده من العلماء انه يخش من الدين وكما انك قد رجاه يقضي دينك من قبيله اخرى فهو دين في ذمتك والدين أسوأ من خلص عنك إنك لا صام عنك ولا عمك ولا قريبك ولا مدقاء لا طيب يبقيك مثلا أستاذك نسأل الله العافية أو عالم أو حد تبقيه والله أخوك في الله مات وانت تعرف أنه عليه أيام مات ما أخضاه لعله يصور عنه من قبره تقدر أن تصوم عنه ويكفي لك شامع عند الله حد كامل منكم يعرف والديه والله قارب له يبقيه وهو أعطاه الله قدرة على الصيام وهو بريده بارده والصيام ما يتعبه إلى قد يصوم عنه يا كامل لم تعد. نعم الخط كان من العاد أولاده قد يصوموا عنه ما أدخل العاد وقال الله خمسة والأولاد هذو خمسة كلهم صام ثنها يعود الله خمسة مقابل خمسة وقط الدين لا حرج. نعم السؤال آخر يقول هل لبن الزنا ينشر المحرمية أم لا؟ في خلاف بين العلماء كان لبن الزنا قاع إلى شرب حد وروع به الشريعة كان عود محرم قالوا وحدين يتمحرم بقى قالوا لي مولانا قالوا يا ولدتي وضعنا اولادهن وجعل للبن المحرميه لبن ولا قال شنو جاء واحدين اخرين قالوا ما نب يعود لبن الزنا ما يجزي سبه لبن الزنا ما يمحرم قالوا شنو هو دليلكم؟ قال مولانا لا يستوي الخبيث بالطيب لا يستوي الخبيث ولا الطيب ولو اعجبك كلمه الخبيث عليهم ما يقدروا يتجاب وان واحد طاهر حلال راضي مولانا عنه ما يقدر يعود يعطى له القيمه اللي معطيها الحرام معناها الحرام يعطى له قيمه الحلال قالوا ما يقدر الصح وقالوا بما ان الشريعه جعلت ولد الزنا ما هو لاصق خبوه قاعد من الزنا. قالوا كيف تجعلون له حكم اللبني الحلال والعقد والعلاقة تباع من فسلج من هلول الماء السليمة. ثم شعرت على النور ما هو متابع البوه كيف تشعر الدرب قيمته وهو الولد المكركب قاع ما قد يتلب البوه. لك عندي مفهوم ايوا طيب. وعلى كل حال حد عند العياب لا يزمنوا محرمية بلبن الزنا هذا لا محرم هذا لا محرم حد يخلي لا ويعود عاس منه كما تجد الزواج من المرأة اللي محرمته عن طريق لبن الزنا ولا مد الهيد وما يجد حد يلوم ولوم تين. يقول بعد يقول القضية فيها خلاف على كله خلاف من المانع بين العلماء ايوا تخطى وكل واحد منهم عنده وجب. قل لا يستوي الخبيث والطيب مرسل من محل الشاهد. قل لا يستوي الخبيث والطيب الخبيث والطيب ما يستوى بنص القرآن. قالوا هذا خبيث لا طيب وقالوا لا ما يستوى لا صل فيه من أحكامهم ما يوحد خطأ. من تاب من الذنب هل يبقى عليه أولا هذا ما كنا نقوله بالحترولة في جامع أبي بكر في دار النعيم. اختلفوا العلماء قالوا من درى كان لقى احتفاب المولانا نقدوا نقول انه خلاص وفق انه كل ذنب راه متحق. قالوا واحدين من العلماء والله لان الحديث ورد عنه ان الحديث الكثيرة تدل على المخلوقين يتوب المولانا. قال مولانا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمين. قالوا هذا يفهم منه انك يا تبت لست من الظالمين. هو قال انك إن ما تب من الظالمين. قالوا معناها انه التاب ليس من الظالمين يقرا عنه ظلم واضح. قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم. قال واحدين اخرين من العلماء حتى بالملام توبه صادقه نطمع به ونظن به الخير ونرجاه انه عاد متعدل. قال ما قدرنا حكم من مولانا قابل يهدي انما يتقبل الله من المتقين واحنا ما نعرف الحال شنو عند رب العالمين الا نحصل به الظن ونرجاه الخير. قال ما قدرنا خطوه. قالوا الدليل شنو؟ قالوا لأن مولانا يذكر التوبة ويقول الله لعل وعسه يقول آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم توبوا إلى الله توبة نصوحا عسه. قالوا مولانا يذكر اللاعب عبارات الدل بعد أن القضية فيها أمل غير ما أحكم أنها مقطوع به عاد خلاف بين أهل العلم. يا كان التوبة الصادقة تمحي الذنب تماما والله يا كانها حتى المولانا قد ما يمحي عندك الذنب يغير يبرد عليك التوبة لا كلا ما مولانا ما يمحي عندك الذنب يقد يقلع منه الباترية ويطفي يعود عاد الذنب مازال فم يغير يعدل يا نار كوني بردا تقول يوم القيامة ما تجبر ياسم الكدر به اللي ذنب انطفى وعاد حر وما تلفى. هو مرة ينقلع الشيء ومرة يبرف سمه يعظك حنش يا غير ما تجبر له. هو عظك والسم ذنب يا غير ما ضر. المعصية تعود ذنب يا غير بك التوبة انقلع ذاك الجثة عاد ما فيه رزو فاقد الحرام. ما ادري هل فهمتم هذا. مولانا مولانا عامل عباده بيا ياسر مشي ما هو مفهوم قاع. نعم. السؤال اخر مكتوب بالحسانية يقولون ان امرأة كانت متزوجة براجل والنساء بيجي تخبيها السؤال اخر مكتوب بالحسانية يقولون أن امرأة كانت متزوجة براجل والنساء بيجي تخبيها قبوتها جدتها وطاتها الراجل آخر. لا والله يمكن في آخر السؤال أن الراجل اللي خرطت هذا ما عقد عليها ولا شيء من درى كان لو يادر ياك لو ولا من الكاد أوله هذا لا يا الله عوله تمو ليلة الأسئلة يا الله انتم نطلب من الدولة فرقة من الشرطة يعود احيانا فرقة من الشرطة انتموا لان يجينا سؤال من نوع معين نقول لهم لودونا لي الخلطة هذه ما هي مادة طبيعية ولدت في الاسلام. هذا كل نوع السؤال عنه غريب مع انه راه واركم ما هو غريب اللي وارك اهل التيام. تميتني جاولي راجل معاه امرأة قصة ما كنت شاك انها ما زالت تخلق. غريبة جاوني يتشنهم يتقال ويسولوا وين فلا إذن خاصورهم عدلها مردة عادية. أرد علي الراجل مردة وردت المرأة مردة والهوالي كلهم انطيح منه شمل حد ويبرك على شيء ثاني ما قيل. وعثم تبارك معاهم النبى الصمصونات مريدهم يكان الأشبار مطنيات غير زيشهم. يرد علي الراجل مردة وترد المرأة مردة يا غير نفطان ان يلي يرد ما ثم مديق فمشي ما هو على بابه. يلين عقب بعد الخلاصة اللي جمر شي غريب وهي هذه المرأة كان معاها واحد سمعوا للنوع من الخزو والسائل يقول لكم الرواية اياك اللي منكم قاطة راح كراعو فذا اياك طاع كراعو واللي منكم اما اللي شاف حد لا يعدل هي يقيم عليه العيال لان الطريق عرف اخبارها. المرأة هذه كانت متزوج بها واحد والعياذ بالله حرم اتصل بها واحدة وتم مهر الله يتكلم معاها ان عقب الزرق يطحن هذا كان معاها والله تخاسر والله اللي يخلق تركها. وعاد امراد بياك اللي كان متصل بها ما زالت متزوجه عاد الله يتصل بها مرقب مرقب الدشره مات معاها بالدشره عاد الله يتصل عليه. وبعد فتره عقبت اللي يخلق والما يخلق تزوج بها واحد ما رقت العده من الراجل اللي كان معاها وعقب عاد معاها واحده وتم وعاد معاها وتم مين جاء مراد من كان اللي يتلفن اللي قد عضوة مخصرها قاع لمولا خيمته الراجل الأول مخصرها عليه. جاول إن رجع أهرج يدور المرأة يا المرأة من الزوجة والغريب أنه جايتني تسومني عن حالتها مع الرويج اللي مخصرها للرويج الأول وهي حالة قاع موجودة مع راجل أخر. هي كانت مع راجل وخصرت عليه فيما يبدو وخسرها رويج الاخر وعقم الشاف الباب يا الله مرقب وعادي تلفن عليها وعقم مرقت رقبته وعقم تعتد جاها واحد اخر وتزوج بها ان اعطات فتره جا رويج كان يتلفن رويج الخسار هاي اللي مخسر اجي وليجي جاء المراه هاي وعاد هم ونعود معاها وانها قاع ما فهم المشكله وجاوني هم وعود معاها وهي من الزوجه واحد اخر امر غريب. وعيبا سمعوا جاوني مدهم مكيدة غريبة جاوني يسوّن الرويجل غريب جاني وقال لي أنا اللي خارجين واحدة يسوقوا علي وقالوا لي تكلمت معاها في زمن العدة وعلمني كياونها اللي تحرم علي بي اللي خطابتها ما زالت في العدة وأنا والله ما قلت لها شي في العدة تلفت عليها غرماني ما بنقول هم لا ينعود معاها وتميت ما كذا التنين يقول لي هو شوي ويبرك على عقابه نفطر له يندق مديق ما هو طاهر البط صورتها هي المرأة صورت المرأة قلت لها بديها لمن الدشيني عقبت المرأة اعترفت منه قاع كان يرتكب معها الفاحشة وهي بالزوجة الراجل الأول اللي خسرت عليه كان هو من هذا المرأة متصل بها طريق الحرام وعقب خسرت على ملاحمتها وعقب تسارقها وعقب هو مر عليها وعاد يتلثن عليها والزوجة قاع بواحد آخر وعاد كلمة شريكة مديرها الخزو وهو جاينا الراجل ما بيعطيني الحقيقة وهم يصور الله من دركان انا قاعد اتكلم عمرها ما زالت في العدة قاع كانوا قد يجيبها ما يجيب تميت تصور اني قلت لها لا الحمد لله قلت لها انت يا اخمز عندك حد اخمز زوجة بي قالت والله زوجك موجود والله هو جاي معاك يصور عن الذي عدل من التخرميز كان جاء خاسر والله صالح وانت يا متزوجة طول مشاري امره من زوجة بعصمة واحد وواحد اخر خسرها على واحد ماضي وتبارك معاها الان امالي يروق هوية من زوجة وهي جاية من مسولة عن الحكم هذا اللي نورك اسبوع وهذا نعرف انه دور عود ثم اطوان اطوان من النوع الا مدت ولد وتحطم وتزوج وتروق وتعدد وخارجين وحدين من الرجال قاهرهم الشيطان على كل مرة زوجت ينصبوه اما ما يزناه فقط لا بد من يزناه باسرة الهمش وحارق من الحيات اللي لا بد لها من الزنا وهي متزوجة، وهذا هو أخطر شيء. بهاللي قاعدة تبكي من الزنا إن قالها بقى حق يا من آدم اللي سنيتي وانت يا بعصمت دخلت عليها الضر وانت رويش للشيء تنمر من الزوجة ويلك ثم ويلك، لأن هذا ما ترى الزنا هذا مع حقوق للمخلوق له. نسست فراشه ونسخته وخنته وانت مسلم ولا وتعديت على حدود وفهمت الهندسة الشريعة ظهر انك ليت خسر المرأة على مولا خيمتها ما لا تبيح لك انت ابدا. راجل كامل خسر المرأة على مولا خيمتها الى مرقت رقبته وتركها بعد الاف السنين، لكن الرويش اللي خسرها مجرد تريقيا جاي ويعلم بها القاضي يقول له حرام عليك مدة حياتك لانك لا تطلس في المسلمين حريقيت من الله اللي متزوج. يجي واحد اخر وخسر عليه مولا خيمته الشريعة ما يقبل. اي رقاش حد معناها خسر مرة على ملاخينة تعهم عليه هذا محي. لا سمعتوه ولا ما سمعتوه. اي طيب ما حكم كثرة الضحك في غير ضرورة خاصة للمرأة مع انها مع رجال الاجانب وهم ابناء عم لها وليس المحارم؟ كثرة الضحك ما هي علامات المتقين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وحكاته ينعد ينحسبه بهم الجنة وني يضحك اللي يتبسم والفوقاني يا الحر نابو والله درسه الأولى ومارس فركرقاه العاقل الفضيل قلة ضحكه وكثرة تبسمه يتبسم كثيرا ولا يضحك إلا قليل. أيوة العلماء يعتبروا كثرة الضحك إنه ملاها ما يعود عاقل أبدا. يعني السقام على أجنبية لأخباره واحد قاعد على أجنبية أخباره خارج أمره من موريتاني طاحت مضحكته قال لحد انت يا مضحكتك ها قالت له بعد ما تشهد علي يوم القيامة منها قد شاف أجنبي ما قد كشيت بها لحد ما حرم الله. هذا رهواركم يخرص فيه مع الأجنبية مع الحرام لا دار محل حلال والله. أنا رهواركم ينقر أخبار أمرا ومشهود لها بالصلاة قالت لهم من نوع أن أكرمها الله بمواحك ما قد ضحكت بهم ليجنب مستحيل إن أعطاها ملا مشي تضحك به لمتوا ولا تعذروا ما هو بلد الحلال. قالت لهم من يرد لي مولانا مضحكتي ما بعد ما تحرمني عليها النار ما قطك شحت عنها لي اجنبيين. لكن بعد راه والكم مهم وراجل ما قطك شخص الوالي مع فرش حرام فر ولا قطك رعيه بادلهم شوار حرام ولين يريد عليه مولانا انه كان يرتكب ذلك يا الله يكفر من الواقيات شور المسي وشور ابن ذيك المولى وشور مجالس الخير وشور سيرة الأرحام يا كان إذا عادوا كرعيك لا يشهدوا عليك بواقيات شور الحرام تكفر من الخير كانوا كعيطوا إذا شهدوا واقياتك الحرام يقيموا على هرهم العياط الأخرى حتى احنا اللي يجيك شورنا مرات وربا مولانا مرات. يا الله ني تكفر من الواي حاول تعكسها برواية أخرى يا كان هتم حياظرة. المخلوقين يعدل ياسر من الطاعة تمكن الطاعة في المعصية ولا نتعيط فيك المعصية تقيم عليها الأخرى الإحساس ولا حتى ما اللي يعدل بين احنا وعدل إلى عاد قلت قال ياسر من الكلام ما هو طيب راه هو زاد من اللي رجع لراسه وتابر مولانا وذكر مولانا وقرأ القرآن لهو قايم عليك العياط معيط فافرك الأرض ما يشي سألنا الله يجعلنا نعم. ما حكم المدخن الذي يدخن بعد التير الذي يدخن ويتلو القرآن مباشرة بعد التير؟ لا ما يعد ما يعد قرآن يا الله حد لا يقراه يسوق فمه وإلى ملاك مصوص بالماء ويقراها الله في حالة نظيفة. قالوا لأن المخلوق ينتظر يقرأ القرآن يعود الملك يبقي بشدة تمام وكف سماعة القرآن مرة يطرح ثم على ثم القارئ يعود الملك به تمانك عنده كلام الملك يطرح فم على فمك إذا عاد فمك مزوخ يعود هذا الملك باحر شنه جراءتك تترك كلام ربك وفمك ما هو نظيف أيكم أركي قد يجبر الحاكم المدروي ويد مسخة دور يلمح ويمشي يغسله ويمشي يصقى الباس ويصقى الحال ويصقى الوت ولا يبقي جماه يضاو هذا الصحاكم قاع ويدعو ذا عنده حاكم وقاع ما هو طايح منه شيء لكيف بربك الذي خلقك فسوى يعود الكلام وتقراه ما لك متعد نعم السؤال مكتوب بالحسانية يقول الملاس علينا جيش والعلايات عند الملاحم سبقة وتتوافق معاهم في الثمن تدفع لهم من الملاحم البيض ما هو تنسبقه وتعطيه من الباقي فضل إذا كان هذا جائز ولا موجود ما هو يلا اسم الله ما نقول حرام غير خارج الله يتعامل بشكل صافي إلا مبادرة ملح فمن ملح بشكل وتام المواصفات وبعد ذاك النوع اللي أكنبتو يخشى بعض العلم اللي يتحصل عليه هل الحش صافي عندك نفس الشكل والله لك يسجبت مارو بسجبت مارو 50 كيلو والله ملح فم الشكل كلام ملح فم الشكل كلام يعود عاد فم زيادة لا لكن لا يحرص انها جيدة بالصفقات في سبيل الله ايوه وهي اللي تدفع الملح ومخيطة ونزل بيض ايوه هو عند الله يقول الفرق بيناتهم سبب ايوه كان لا ومع العلماء قالوا عن من درا كانها بجد تبيع زقيبة من القمح ما هي مطحونة بواحدة أخرى مطحونة ولا هي تحوض مقابل الطحين بين قالوا لا لأن الفارقة معتبر بيني مسبوقة ويك ما هي مسبوقة لا عايد اللاتي كيان وما هو السهل نعم الخط ما حكم المسح على الجوارب الجوارب اللي هما سستات بركان في قدر قائم ساحلين يعود يعرف السنة وقراها على حد وعرف طريقة المسح والطريقة اللي قال فيه الشريعة اقرأ حكومها عن طريق حد من أهل العلم وتبارك وتوخذ بالصنعاي وعود وقلوان وديرهم في كرعيك انت الصندر يالله همك تصندر والله ما اللي شقله ونعايلك متافقينك تختيرهم ان انت عرف حكومهم امساح قبال واللي اسمه قول له ما نتكلم معك انا عرفت الحكم وماشي عليه الله يرحمه هيني يعود هذا اللي رقي سوسيت هذا اللي رقي قاع ما يسافر لكن اذا الشاش العادي وكين هذا الهوايش رقيين انا هذاك ما يصلح لابد من عود وقلاء وشوي ساترين وقلاء اما ذلك منهم الضيب والله مقعور لكن مشهور المذهب انه ما يصح لابد من عود ناصب وعود طاهر وعود ما فيه شك نعم امرأة جزاء الحكم امرأة طلقها زوجها وهي في الأربعين وطلقها على شرط لا كسوة لها عليه ولا نفقة فقضيت بهذا الشرط على أن يطلقها الرجل ثم توفي الرجل بعد ذلك سؤال عن كيفية الغسل من الجنابة لما لديها أمها مطلقة حد لا يفتحها من الجنابة والله من الحيض ما عاد منها الدم والله مرة كانت نفسه هاي وكامل يصحوهم الله يهي الوجه يقضى ولقاها أميها ويخرص السدر بها كانها مطلقة معناها متغيرة ولا هي متغيرة إذا وجدتها ما هي متغيرة خرصتها ما هي متغيرة شميتها ما هي متغيرة بسم الله إلما تفاصلت أخبار مجال الله أخبار الصحوم أنواع لنك لا يتستحى من الصحوم واجب عليك إلا من الصحوم واجب أسوى أعمال ويتكون من شراب أسوى ما كان إلا يعود أنك عارف أنها الفريضة والصحوم واجب صب المعليش من عند راسك لك العين وحاول ما تخلي راس زقبه ما مسست الهرمة وقيم ما شحرق لقيت ما عدد شي ينقض مش توصلي بي ولقيت ما تحافظ على النقض ويكلمه يعني توخذ من الصحوم توضى وصلي هذا كافيك تفاصيل أخرى إلا ما بين كذا والله كذا غير مين تربض المر مطلق والصب عليك من عند راسك أيدي كرعي جاشوشك بين وراكك إرفاقك تحت بطانك ما خليت من إذا ما جاء هلمة صب عليه وتأكد منه غير ماشي يقبل على عيباتك يا صحيح نعم. هل سؤال يقول لنا شنو حكم الزقايق والكراتين بعد مكتوب عليهم بالعربي؟ من ترى كان ركوب اليوم في السيارات جايز ولا موجود؟ هذا ما تخليه ما تخليه برمتيات يركبوا. والله يا ابو لا قاعد بصاصه قاعد كامله. ما لك اليوم لا يجي الزقيبة الا قليلا ما هو مكتوب عليها السما وفي شيء ثاني ومرده. وهذه العربية بها ما شاء الله كهرتها كلها مكتوبة على طواط وعلى الزقايق وعلى كراتين وعلى البيدون وعلى السما وعلى الملاحم. ولا لك اي شيء مده ما هي مكتوب عليها السطرة. لكن اللي منه عشر الاحتراز لكن اللي كامل عاد صعب عليك تحترز منه. تم ما شفته. أنا نهاري هاي تميتين أولي ما قريش مكتوب عليه ما شاء الله ما قريش جابونا حد له مكتوب عليه ما شاء الله بالفرنسية الحروف حروف فرنسية يعني هو معناها ما شاء الله وما جيوبه انه ما قريش ولا يقدر ما يدخل دخلوا الدوش نسم الجلالة ما يدخل الدوش عادي ما تروح مشكلة أخرى من درمو اللي يكامل إلا تم يطهر به ولا يتم ليه تدخل ما يطهر وتتقاطر عليه وهو عليه اسم المليك هيا ما هو شنقر وهيا خاطر عندك ريحتكم اللي ممكن جبار للنوع من المقارن مكتوب عليه ما شاء الله في المراسيم باعه انه ينتبه وفي وحدين كاتبين على بصاء إنا فتحنا لك فتحا مبينا دايرينها على بصاء في السلوك ومن نفسه الدنيا عادت بها وبعدين كاتبين على وتان جاء افسات وفافسات على كرعيهم لا تنسى يكر الله حتى انت لا تنسى انت اسم الله لا تديره في النوع انت الى انقلع الكراع انقلع الكراع سكر لا يقول ادبز انه معايا لا تنسى يكر الله والغريب ان مولاها ما هم موفر الموضان الكراع الله داروا راه ذكر الله وقال لا تنسى يكر الله حتى تديروا القدام لعل تنسى هذا المعدة الخاسر انت لا تنسى يكر الله انت عينك على يحرى الله عينك على راسك حتى انت لا تنسى ديروا قدامك لعل تنسى ولا تديروا على غلاف السيارة يعود الله يقول لك راعد بزه هو ذكر الملك اسم الله ما يندار هكذا معرض ومرة مكتوب على حاشية الوجه توكلت على الله إذا طاحت الدفة لهو اسم الله ومرة بسم الله الرحمن الرحيم على الدفة إيه نطيح إيه مطروحة فقران مكتوب عليها اسم الملك هذا النوع اسم الله واجب على رجال يحترم ولا يديروا في بلايدة بجدخوث هكذا حتى قال واحدين وما يكتب عند المقبرة ما يدير على الجرفة اللي فوق الأقبر اسم الله ولا تكتب البسملة بهذا إذا طاحت الحجر العادي وطع عليه عود وطع على بسملة وتعود التهور على الدرجة اكتب اسم الميت وخلي ذكر الله لا تعرضوا شي ما هو طيب ولا ما تفهمتوه ايوه نعم هل من شروط تمام الدعوة وقبولها ان اسجل اسمي مع جماعة معينة كان من شروط الدعوة معنا الله الشرط معنا ما شرط عليك تسجل ولا تسجل اللي قد يتعدل من الطاعة عدل ولا قد يتعدل اها ما تجيت عدلته وما منك لا بد من تعدى الرواية ما أنا نعم متخطط جزاكم الله خيرا على ما قدمته إن شاء الله يقول هل حالق اللحية يعتبر متشبها بالنساء أم لا الله هو على كل حال هو يعدى المعصي حرق اللحية معصي وسوائل قاع من الشبه ما هو بعد من الشبه بالمسلمين لأن كريط اللحية جاي من مرقم ما هم منه ما هو وطني ولا حد كامل كارت ما تعدل له كاردان دي وقال له انت مالك وطني يا ما انا فاتحين دكتوب فاتحين الا الوطن لو عدت ماهي الموريتاني حقيقي ما تقرب وليالك اني تنتقوا موتاكم ما تجبروا حد كار لكريط طاري من وراء الاستقراء ما كان يكرط حد على وشي عرض موريتاني ما حد الارض مقفوله وعلى بابه وين الصنف تحنا على الخارج وعاد تركتره يمشوا والترفزه عاد الواحد يشوف واحد كارت يقرط واحد فارط يفرط واحد منسوخ ينسخ هو وعاد لا خلص وتهم ريت الترفزه والواحد يصبح عاقد يبات عاقد مية انه بعد الشهيد المعدل ولا والله وليالك شاشة صورتك يشوف في الترفزه واحدين يرقصوا مع صباح خرصنيه الطفله ترقص تطبق للشاف في البيت بهم انت بايت تقريش تمل تركته إذا شفتهم يرقصوا لا تشوف عليهم بهم يرقصتهم للعدل انت ماشي تغرس فيهم الوي او تشب فيهم لا عدرو تمعي وهكذا. نعم جزاكم الله خيرا وعالكم على ما انتم فيه سالكم مع السلامة والعافية. اللهم صل. ما يسمى في بلدنا بالسلكة هي افضل تركه ام فعله؟ الشركة هذا اللي يجتمع أربعين يموت الميت وتراوي طوج وذي نموه هذا لا قائل به إلا المعصي. ما هو طاعة ما هو طاعة وله الشريعة. دام الميت يموت إذا أجبرت حد يقرأ لك عليه ختمة من القرآن متطوع بها المولانا طالبها منه زين ولا عادوا عند أولاد يحفظوا كتاب مولانا وقرأوا له ما في مشكلة لما يقدر صح يا غير كون المادة تجمع وجوه الميت وتلاوي يزقن وفضتهم يا صبح وقع من خلعين بهم لمن حط كل ساعة جاي يصربها يا صبح وقع المصيبة عات مدوبلة خايفين لا ينفضوا بهم كهرة خرق الجانب وباحرين يصرفوا لهم الطعام وينشطوا عن ميتهم بهم الخطأ لا بد من للبان وصرب انت تشرب تشرب تبعد وتبهر كان هذا عرس والله يكانوا تعزي وهذا بعيد من الشريعة. هو يا مدى ما تلها ميت وعدل عنها يطعام ويوسع عليها وتكبر إياك يعد محفف عليها أنها يعاد مات منهم ميت معاهم المسلمين مدامين معاهم عاد اليوم يموت لهم الميت وتحصل عليهم الناس وكاله وشرب هو عدك بيهم كذا يهوالك لا يتقرع وياك يتقرع والدنيا قاع مصموك ودري بيش من الشباع هذا ما هو السنة له من أجمل بعيد من السنة وله من أحلام وأيوة عاد قاع مشيرته مالكي عاد قاع عيني يعقب له كفر يعقب العود اللي مات قاع ونجاته مده واستمعت عنده كانوا بلا قيمة. مرة جيت الوحدين ناهي العزيز لهما عندهم دفتر يكتب فيه الناس الجاب دفتر يسجل فيه الوفود القادمة الوفود القادمة تسجل اسماء جفلان وجفلان وجفلان وجفلان كاين هكا مراسيم خاص وحدين يا الجاية تنطروه تنحرق عليه القيامة شيء القام هذا شبه منه يا رب اغفر له يجبرها المج يا رب اجرهم في مصيبتهم وابدلهم خيرا منها يجبر الميت يجبر البركة بقلبه ويجبر الميت رحمة مولاه أما معيزك احكمهم من عاجك احكمهم إلى عاد له يؤدي الاختلاط لنه إلى جبت له الميت الواية مساعدها ساعدهم في الخطار والخرق اللي يجيبهم أنت سالك به اللي حاولتهم على الخطار يقول كون أنك أنت تفتح عليهم الباب وتلتوا كانهم الطوجة أيوة تجيتوا فلان أنت شربت والله ما شربت هو يعيس والله شربت هذا ما هو طريق الشريعة هذا بعيد من الشريعة أيضا عم تخط هل من لا يستطيع السجود لمرضه تصح صلاته أم لا إن عود الله لكن يستطيع العادي قد يطرح جمفته ورأسها والعاد ما كلا يكمل له يجب رأسه القدر اللي قد يعدل كافي ذلك تقول الله ما استطعت نعم هذا النقص البقي يريد تفسيره أو شرحه يا في حانين يا حانين من الجابر عند النص يتراون قدموا كتاب لكن قالوا الكتاب نقرأوا الكتاب الفلاني ونقدمه وباب الرواية كذا يسوّلنا عن حكم مفصل أما شيء هنينا نتعرضين خطأ أسوأ ما هو الخلع؟ الخلع هذا باب من أبواب الفقه الخلع رجع قال لمرأة أنا هنا تركت هنا تركت إلا إلا أعطيكني شيء قالت نعطيك بقرة ألا تتركني والله نخلاف تتركني والله مي تلف تتركني عاد تاركها مقابل شيء معوض طول هذا ينقالوا خلع ولا ما ترتب إذا عيطت فيها عدت معها الاتفاقية وعطاتك له ومضل قلت له مهما أنا راجع عنك إن قال لك لك الطلاق بائن معناها مولاه ما ترتد في العدة بابد أنا من عقد ومردة طويلة سمعت ولا ما سمعت يا هو باب باب باب قراية هذا رأس شقل من حوته نعم ما هو العدد وما هو حكمه وهل هو جائز ام حرام او خلاص هذا قاعد ارسخ ما هو العدد شي كامل ما هو طيب عدد شي ما يعدل لك دنيتك ولا يعدل اخرتك عدد كي تخطاط في التراب لا قاعد يكتب شو يمحي والله في دستروه يخطط يمحي هذا هو العدد المال اللي ينقض الوضوء انا قاعد يطرطق اصبعه أنا جاهل لا واقف وتوقف الخلوات ينفض من أكبر ويبلبل ايش قلت واحد الصوفة واحد يغني واحد لا يحرص على ذروته واحد لا قاعد على الشارع باطته هذا العبث بذلك واحد يرى درد المرأة ايوه اشطاري ايوه الخيام ايوه الخيام ايوه هذا المرأة حرص شي معلوم دنيت انت عندك داري دار الدنيا ودار الآخرة شي ما هو نافعك واحدة من هذا هو العبث نعم ما حكم الإنسان البالغ العاقل الجاهل لأحكام صلاته وصيامه وزواجه وبيعه وهو مع ذلك يعمل بهذه الأمور متزوج ويبيع وهو الآن يشتغل في السوق ما حكم هذا عاصي ترجاه متزوج ما يعرف أحكام الزواج عاصي ورجاه يبيع وهو ما يعرف أحكام البيع عاصي ورجاه يصلي ما يعرف أحكام صلاته عاصي لأنك واجب عليك تتعلم حكم الله سابق تتعلم معرفة الحكم سابق فعله يا غريب اتذكرت في الرواية وانت ما قد تعرف حكمها توب المولى وتعلم للمرد المتذكر لي فهمت الكلام ايوه نعم على زوجته على المناسبة على مناسبة الجهة الإزماء وفرج الناس والاختلاف على هذه المادة وغيرها من المساعدة إن قالوا لنا حرام لا أدعوه لعنى وعالم خارج من الولي اللي لا وعالش من العادة عند أبات وأماته وقام هو يبطل أهرب يا الله حد يعلم ويقول له بيها لما هو حليل هذا اللي يتعدى ما هو جاي مارتك مسؤول عنه وهي لا شرط إذا يتعدى الحرام يا رب تقول لك تقموا له كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته وبالتالي اللي يتعدى الحرام وفاتك أعطيه لك شيء حرام توب المولانا ولا تتعدى إذا عاد سأعرف الحكم الله أنت هذا قاعد فاسق هذا عاد فاجر ومتعنت على سمعنا وعصينا يعرف الرواية على متعنت عليه فهمتوا يا لما فهمتوا ثم إياك ما يفترتوا نعم هو هذا سؤال الأخير لعل أحد منكم كان تعبان الحمد لله نعم تفضل شيخ عمركم الله من كل مكروه ما حكم جماعة من المسلمين تصلي الجمعة في الصين بإمامين الأول منهم يخطب بالعربية ويترجمها الثاني بالصينية والثاني يصلي بهم فقط صح هذا صحيح لأنه في بليدة ما هي العربية والواحد كم قاعد يفهم وبالتالي العلماء اختلفوا يا كان الخطبة يلعت مثلا في سيني قال مثلا والله في بليدة مثلا انت لا تخطبه مدة ما تعرف العربية اللي تفوت تقول الخطبة بالعربية جايز لك ترجمها والله تترجم عنك لا ما يخسر شيء في الصلاة لا بدا عيال الضرورة وبالتالي صحيح والله ما فهمتوه ايوه شوف ايوه شوف انتهى الدرس ليلة غدا معناها ليلة الحد القادم ان شاء الله نرجع ان شاء الله الى جامع ابي بكر الصديق في دار النعيم اولا هنا اختم الدعاء استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, يا ربنا.